تقول: هل إذا جف بول الصبي على الفراش، أو أي شيء آخر ثم تبلل هذا المكان بالماء، هل تتحلل تلك النجاسة ويصبح المكان نجساً؟ نعم، البول الذي يبس على الفراش إذا أصابه ماء فإن موضع هذه الإصابة نجس، هو باق على نجاسته، غير أن النجاسة لا تنتقل من يابس إلى يابس، وإنما تنتقل إذا كانت رطبة إلى يابس، أو إذا لاقاها شيء رطب فالرطوبة تنقل النجاسة. نعم.